أرواهما الخمسة. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف لا والكعبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. أرواه أبو داود والترمذي وأحمد. وروي عن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود والنسائي. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. ومعنى الغموس هو ما قصد بها الباطل، وسميت غموسة لأنها تغمس قائلها في النار. وروي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الآية. رواه الخمسة. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. رواه أبو داود. ومعنى يمين مصبورة أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة. روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أو وجبت له النار. رواه أبو داود والنسائي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى قد فعلت، ولكن قد غفر الله لك بإخلاص قولك لا إله إلا الله. رواه أبو داود والنسائي. والمعنى بلى قد فعلت أي بوحي من الله تعالى، لحديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو ما فعلت. فقال له جبريل: قد فعل، ولكن الله غفر له بقوله لا والذي لا إله إلا هو، أي بالإخلاص في النطق. وروى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وقال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. والمعنى: فنحن الآخرون ظهورا في الدنيا السابقون في الآخرة. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. أروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن اللغو: هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. رواه أبو داود وابن حبان والبيهقي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف. وفي رواية: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وروي عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلف أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وابن ماجه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. رواه أصحاب السنن. واستثنى أي ولا حنث عليه إن حلف. وللنسائي وأبي داود: من حلف فاستثنى، فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حانث. وروي عن عكرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم قال: إن شاء الله. وفي رواية: ثم سكت، ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يغزهم. رواه أبو داود والبيهقي وابن حبان. ولفظه: والله لأغزون قريشا، قالها ثلاثة ثم سكت ساعة ثم قال: إن شاء الله. والمعنى: سكت، أي سكتة التنفس، ومثلها سكتة العي، وهما للضرورة، ويسمى الاستثناء بعدهما متصلا بيمينه لم تنعقد يمينه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. رواه الخمسة. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. رواه الخمسة. وفي رواية: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره،

وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. رواه الخمسة إلا البخاري. أروي عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب، وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، وادهنا بودكه حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل لما اشتد الجوع نحر 3 جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. أرواه أربعة. ولأصحاب السنن: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا من القرية حمرا فطبخنا منها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها. رواه الخمسة. وروي عن جابر رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. رواه أبو داود ومسلم. وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم القنفذ فقال: خبيثة من الخبائث. رواه أبو داود وأحمد. وروي عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود وأحمد. والصرد طائر كبير الرأس يصطاد العصافير، وهو طائر صام لله تعالى. أروي عن جابر رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. وفي رواية: لو أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. رواه الخمسة إلا البخاري. وروي عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. رواه الثلاثة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدأ والكلب العقور. رواه الخمسة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. رواه الخمسة. وللترمذي والشيخين: انتقص من أجره كل يوم قيراط. وروي عن أبي سعد رضي الله عنه قلنا: يا رسول الله، تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إن شئتم كلوه، فإن زكاته زكاة أمه. رواه أبو داود وأحمد والترمذي.